بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا بكلماته ويقطع دابره. يومئذ دون

أو يخرجوك ويمكرون وقاتلوهم حتى

فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء حسب